بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد، مع موضوع الصحبة وهو ما ذكره الإمام المؤلف مولانا أحمد ضياء الدين الكمشخنوي في الفصل 20 من المجلد الثاني بحسب هذه الطبعة، طبعة الانتشار العربي 2 على 132. والصحبة عند القوم يستعملونها بمعناها اللغوي، والذي ما زلنا نستعمله ونفهمه إلى يومنا هذا إذا قلنا فلان صاحب فلان أو فلان صاحب فلان، أي لازمه وطالت معاشرته ومخالطته له، إلا أن الصحبة عند القوم تأخذ بعدا قلبيا وبعدا روحانيا. فالمقصود من الصحبة عندهم سريان أخلاق الطريق، سريان أخلاق الطريق من الشيخ أو الإخوان، أحبابك تلامذة الشيخ، إلى السالك الذي قد انضم إليهم حديثا فصحبهم لتسري إليه منهم أخلاق الطريق. لحظة صوفية الإسلام وأهل التربية والسلوك مدى تأثير الصحبة في طرفي المصاحبة هذه، ولاحظوا أن الخلق من الخلق يسرق. وأصلوا هذا المفهوم الذي لاحظوه بالتجربة من سلوك الناس، أنه من صاحب سيء الخلق صار مثله في سوء الخلق، ومن صاحب حسن الخلق صار مثله في حسن الخلق، وهو ما أثبتته السنة النبوية الشريفة كما في الحديث المخرج في سنن أبي داود والترمذي، وقال حسن عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يتخذه خليلا وصاحبا. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فهذا هو الأصل في الصحبة، أنك ستصير على دين من اتخذته خليلا لك في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فعليك أن تلتمس في صحبتك صاحب الديانة المتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائم بأوامر الشريعة والمنزجر عن نواهيها والحافظ لحدود الله ظاهرا وباطنا والمعظم لشعائر الله. الله الله. وهذا هو مقصود الصحبة، أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على دين خليلك، فإن كان الخليل مسيئا أو عاصيا أو فاسقا صار خليله مثله. وإن كان الخليل محسنا مطيعا عابدا ذاكرا مخبتا لله منيبا صار خليله مثله، لأن الرجل على دين خليله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تأتي أهمية الصحبة في طريق أهل الله. والصحبة عندهم أنواع، أن تصحب الوارثة المحمدية الذي تخلق بأخلاق الحقيقة المحمدية ظاهرا وباطنا، فإن وجدته فبها ونعمت. ثم تصحب إخوانك في الطريق الذين هم يسيرون في طريقهم إلى تلك الوراثة المحمدية، فتحمل كل واحد منهم بحسب سيره وسلوكه خلقا أو خلقين أو ثلاثة أو أكثر. ففي صحبتك لهم الخير، ففي صحبتك لهم الخير الكثير لك في أن يسري إليك ما سرى إليهم من أخلاق الطريق. فإن سأل سائل وما دليل السريان، أجبناه بأن دليل السريان هو هذا الحديث الشريف: الرجل على دين خليله. فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن الأخلاق تسري وتنتقل من الرجل إلى صاحبه، ولهذا يقول: فلينظر أحدكم من يخلل. قالوا: والصحبة على أنواع كما يذكر المؤلف: صحبة من هو فوقك في الطريق لكي تهدمه، تتواضع معه فيفتح لك باب المدر والسريان من أوسعه، ثم صحبة من معك من رفقاء الطريق فيسري إليك ما سرى إليهم ويسري إليهم ما سرى إليك. يبقى في عملية سريان متبادل، لقيت فيه خلق حسن بيسري إليك، لقى فيك أنت خلق حسن يسري إليه، وهكذا لهم إخوان ورفقاء في الطريق. ولهذا ننقي الناس اللي هي القديمة في طريق الله في السلوك، لأن هيبقى عندهم من الأخلاق أكثر بحكم أن هم ساروا مسافة في الطريق وقطعوا سنوات في الطريق، ولهذا تجد أخلاقهم إيه؟ فيها تهذيب وفيها لين وفيها رفق وفيها رحمة وفيها جمال، كما نشاهده عندما يهب لنا الله سبحانه وتعالى من لحظات السعادة بلقاء الأحباب من الطرق المختلفة. فتجد كده الناس الكبيرة والقديمة في الطريق عليها من الأخلاق السنية ما يسري في المجلس كله. ربنا ينفعنا بأهل الله. قالوا أيضا إن النوع الثالث صحبة من هو دونك، اللي لسه جداد بقى وصغيرين عنك، فتصحبهم بالرحمة وباللطف وتصيرهم كالأخ الأكبر أو كالأب في رأفته وفي رحمته وفي تواضعه له. يبقى هو منظومة من الخلق الحسنة مع الكبير بالتوقير والخدمة، ومع النظير بتبادل الأخلاق وسريان الأخلاق والمنافع والإيثار والكرم والبذل والعطاء ونحو ذلك من محاسن الأخلاق التي تكون بين النظراء. يبقى مع الكبير بالتوقير والخدمة، طيب، ومع النظير بالتواضع والإنصاف والإيثار والبذل، ومع الصغير بالرحمة والرأفة والتواضع له. قالوا أيضا الصحبة صحبتان، صحبة حسية وهي هذه التي نتكلم فيها، وصحبة معنوية وهي الرابطة الروحية. يبقى الصحبة الأولانية صحبة حسية وأثرها قلبية. صحبة حسية يعني تتلاقى الأشباح، تتلاقى الأشباح فتسري الأخلاق في القلوب، تتلاقى القوالب فترتقي القلوب. طيب الصحبة الثانية، النوع الثاني، الصحبة المعنوية دي بالأرواح بقى. طب ودليلها ايه؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون في معيتهم، والمعية معيتان، معية حسية ومعية معنوية. فالمعية الحسية هي الصحبة بالأشباح وتلاقي الأجساد والقوالب، والمعية المعنوية بالأرواح والرابطة القلبية، أن تصير مرابطا بقلبك على شيخك ثم على شيخ شيخك، كابرا عن كابر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعيش في معيتهم هذه الروحية أبدا. يبقى كأنك حاضر معهم مرابط قلبك بالسلسلة حلقة في حلقة، حتى إذا تحرك قلبك لشيء تحركت معك السلسلة، فتصير في حفظها وفي مددها وفي سريان الأخلاق المحمدية من رأس السلسلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حلقة حلقة عبر شيخك إلى قلبك. وهذا أمر ذوقي محض، من ذاقه شهده وأيقنه وشهد كيف ترقيه السلسلة. ولهذا دايما نسمع من مشايخنا، مشايخنا المتأخرين، يقول لك ايه؟ الشغل كله على السلسلة. الشغل كله على السلسلة، لأنه بعض الناس دلوقتي مع اتساع القاعدة وكثرة الخلق صار إنه الوصول إلى الشيخ الوارث الكامل صعب. والإنسان إذا تفرغ للتربية، لو قبله 30-40 نفر التربية الخاصة يبقى حلو خالص في 30-40 سنة، مش هيقدر يزيد عن كده الطاقة البشرية. طيب طب والباقيين بقى لما يبقى الواحد له أتباع كثر أو ناس في أماكن بعيدة سيتحصل على الصحبة إزاي بما لها من أثر قوي، خاصة في الطرق التي مبناها على الصحبة زي الطريقة الشاذلية كده. فقالوا طيب إذا لم يتيسر الوارث الكامل فرأس السلسلة وارث كامل، لو مثلا سيد أبو الحسن الشاذلي أو سيد أحمد الرفاعي أو سيد أحمد البدوي أو سيد عبد القادر الجيلاني أو بهادين شاه النقشبند وغيرهم من سادتنا مشايخ الطرق، وإليه صارت الأخلاق المحمدية عبر السلسلة، وإليه تسري إليك أيضا عبر السلسلة حتى تصل إليك. فصحح سندك أن يكون الذي تتلقى منه الطريق مأزون إذنا صحيحا فيصل إسنادك بالسلسلة، فتصير تسري إليك أخلاق السلسلة وترقيتها وانت ماشي شغال بأوراد الطريق. ودي نقطة مهمة قوي خاصة في أعصارنا في عصورنا التي نحن فيها، مهمة قوي ان احنا ننتبه لهذا المعنى. القاعدة الشغل كله على السلسلة. طيب اتصل بالسلسلة ازاي؟ بخليفة من خلفاء الطريقة او مقدم من مقدمات الطريقة يكون اسناده صحيح ومتصل، إن كان وارثا كاملا فبها ونعمت، وإن لم يكن فرأس السلسلة وارث كامل والأخلاق تسري. رأس السلسلة منسوبة إليه يعني، وأعلى سلسلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما اتصل إسنادك بها بالإسناد الصحيح فالأخلاق تسري عبرها والترقيات القلبية تسري عبرها ما اتصل إسنادك إليها بالسند الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، أو إن لم نكن منهم فليجعلنا معهم، ولا يحرمنا من صحبتهم حسا ومعنى، وأن يرزقنا صحبتهم في الدنيا وفي الآخرة. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله.